الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا، أو نقص شيئا أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدهما وسلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت تغريما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. ثم بدأ رحمه الله بسجود السهو، وهو السجود الذي سببه السهو في الصلاة. والسهو إما أن يكون بزيادة فعل فيها، أو بنقص فعل منها، أو بنقص فعل أو قول، أو بشك كما ذكر المؤلف. قال: هو مشروع السهو، سجود السهو، إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. سهوا خرج به التعمد، إنه لو تعمد الزيادة بطلت صلاته بإجماع العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا شك أن الذي يزيد محاد لله ولرسوله فصلاته باطلة. وإنما سجود السهو لمن فعل ذلك سهوا ونسيانا. قال: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا، كان ركع مرتين، أو صلى العصر خمسا أو الفجر ثلاثا، إما أن يزيد ركوعا فيركع مرتين، وإما أن يزيد ركعة كاملة. قال: أو سجودا، قد يسجد ثلاث مرات أربع مرات ساهيا. قال: أو قياما، كان يقوم للخامسة ثم يتذكر ويجلس، أو يقوم الخامسة ويكمل ركعة كاملة فيزيد ركعة كاملة. قال: أو قعودا، كان يقعد بعد الثالثة من الرباعية أو بعد الأولى يجلس سهوا ثم تذكر ثم يقوم للثانية. قال: إن فعل ذلك سهوا فإنه يلزمه سجود إيش؟ السهو. إذن الحال الأولى هو الزيادة، فإذا زاد فعلا فإنه يسجد له. أما الزيادات القولية فلا سهو فيها. من زاد قولا، كان جلس للتحيات فقرأ الفاتحة ثم تذكر فقرأ التشهد، أو وهو في الركوع قال الله أكبر وهو في الركوع يكبر ثم تذكر فقال سبحان ربي العظيم، فالزيادة أو قام ثم تشهد وهو قائم ثم تذكر. الشاهد أنه إذا زاد زيادة قولية فلا سجود له فيها، وإنما الزيادة التي توجب السهو أو سجود السهو هي زيادة في الأفعال، زيادة في الأفعال. كما زاد النبي عليه الصلاة والسلام ركعة فصارت الرباعية خماسية، فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في المتفق عليه: ثم سجد سجود السهو ثم سلم، سجد سجود السهو ثم سلم. فهذه زيادة، زاد ركعة فسلم عليه الصلاة والسلام، أو فسجد للسهو. قال: أو نقص، وهو الحال الثانية أن ينقص، أو نقص شيء من المذكورات أتى به وسجد للسهو، كان نقص ركوعا، كان من القيام هوي للسجود مباشرة ونقص الركوع، أو نقص ركعة، كان صلى الرباعية ثلاثة، أو نقص التشهد، كان قام للثالثة ونسي التشهد. الشاهد أنه نقص شيئا إما من أركان الصلاة أو من واجباتها فإنه يسجد للسهو. فإن كان الناقص ركنا فإنه لابد أن يأتي به كما مر معنا، لابد إيش؟ أن يأتي به. فلو هوي من القيام إلى السجود نسي الركوع وهو راكع تذكر، نقول قم واركع وارفع ثم أكمل صلاتك. لكن الواجبات من تركها سهوا فإنه لا يرجع إليها، كأن قام إلى الركعة الثالثة ولم يسجد ولم يجلس للتشهد الأول، أو كأن قال في ركوع الله أكبر الله أكبر ثم رفع قبل أن يقول سبحان ربي العظيم. قال أو نقص شيء من المذكورات أتى به وسجد. وكذلك نقص الأقوال فيه سجود السهو. إذن الأقوال الزيادة لا سجد فيها، وأما النقص ففيه سجود السهو، كان نقص التكبير لم يكبر في الانتقال، أو نسي التسبيح في الركوع والسجود، أو نسي التشهد الأول في جلسة التشهد، فإن هذا إيش نقص الأقوال فيه إيش نقص الأقوال. قلنا الأقوال كلها كلها واجبات إلا ماذا؟ إلا التكبير والتسليم، فهذا ركنان. قال أو ترك واجبا واجباتها سهوا، ترك واجبا قوليا أو فعليا، كان ترك التشهد الأول أو ترك التسبيح في الركوع أو في السجود، أو ترك قول سمع الله لمن حمده، أو ترك قول ربي اغفر لي بين السجدتي، ترك ذلك حتى لو قال غيره، أشهد أنه ترك ما يجب، فإنه يجبر بسجود السهو، لكن الركن لابد أن يأتي به بخلاف الواجب، فإذا تركه لم يرجع إليه وجبره بسجود السهو. إذن الحالة الثانية النقص. الثالثة قال أو شك في زيادة ونقصان، صلى ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، أو شك، إما أن يشك في ركعة أو يشك في فعل، أن يشك في ركعة لا يدري أصلى ثلاثة أم أربعا، شك فيبني على ما الأقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الشك أن يبني على الأقل، هو شك ثلاثة أم أربعة، هو متيقن من ثلاث شاك ماذا في الرابعة، فنقول خلاص اجعلها ثلاث وهات الرابعة، يعني افعل ما تيقنت منه، شك في الثالثة نقول انت متيقن من ثنتين اجعلها ثنتين واكمل. او يشك في ركن، كان سجد ثم شك هل ركع ام لم يركع بعدما سجد، انا نزلت السجود مباشرة من القيام ولا ركعت، نسي، ماذا يفعل؟ ابن على ماذا؟ اليقين، ارجع واركع. سجد سجدتين ثم شك هل سجد الثانية ولا لا، نقول ماذا؟ اعتبر أنك لم تسجد ثانية اسجد. قبل أن يسلم شك هل قال تحياته ولا يقولها، نقول إيش اطرح الشك وقلها. فإذا شك في النقصان أو شك في إيش في الزيادة، سواء شك في الزيادة أو شك في النقصان فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل ويسجد في ذلك سجود السهو. إذن السجود السهو يكون إما لزيادة في أفعال الصلاة أو نقص في أفعالها أو أقوالها الواجبة أو شك، فهي ثلاث أمور يوجب أو يجب فيها سجود السهو. قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، هذا ترك إيش واجب، قد ترك أن نقص إيش واجبا فسجد للسهو، يحيى عبد الله بن بحينة وسجد للسهو قبل أن يسلم، سجد للسهو قبل أن يسلم. قال وسلم من ركعتين من الظهر، أي سلم من رباعية، أي نقص في الصلاة، ثم ذكروه فأتى بما نقص ثم سجد للسهو، فتم ركعتين التي نسيهما ثم سجد للسهو. قال وصلى الظهر خمسا، هذه زيادة، صلى الظهر إيش خمسا فذكر فسجد للسهو ثم سلم مرة أخرى، فقيل أزيد الصلاة، قالوا ماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم ثم سلم مرة أخرى. وكذلك الشك في قولي عن حديث المغيرة، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، أي يبني على الأقل، يعني متيقن من الأقل شاك في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا، يعني إن كان فعلا هو شك ثلاثة أربع وهو بنى على الأقل وحقيقة أنه صلى أربعا، يكون الزائدة التي زادها ركعة إيش صارت الخامسة. قال فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، أي كانت ركعتين بمثابة ركعة، فأصبحت ركعة الصلاة بدل خمسة صارت كم ستة، فشفعنا أي صارت كأنها بمثابة ركعة تصير مع الركعة الزائدة شفعا. وإن كان صلى تماما يعني هو شك ثلاثة أو أربع فبنى على الأقل وفعلا كان ثلاث ما كان أربع. كانت طبعا الشيطان أراد أن يوسوس له فأرغمه هذا المصلي بسجود السهو فزاد إيش؟ غيظ الشيطان لأنه قد زاد في عبادة الله جل وعلا لا سيما بالسجود الذي هو أغيظ ما يكون على الشيطان. وهذا معنى قول كانت ترغيما للشيطان هو أراد أن يوسوس الإنسان هنا زاد سجدتين فوق إيش الواجب. وإذا كان بنى على الأقل وكان الحقيقة أنه قد صلى أربعا فيكون قد زاد خامسة فسجود السهو يعتبر يشفع الخمس. فهذا أيضا حديث فيه وجوب سجود السهو للشك. لكن متى يسجد في كل حالات هذه في النقص في الزيادة؟ قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. الدليل قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة قبل السلام وسجد مرة بعد السلام لما نسي التشهد الأول في حديث عبد الله بن بحينة متى سجد؟ قبل أن يسلم ثم سلم. وكذلك لما شك في صلاته سجد في حديث المغيرة قال إيش؟ أمر الشاك أن يبني على مستيقن وأن يسجد قبل السلام وسجد بعد السلام لما سلم اثنتين ثم ذكر في حديث اليدين ثم قام فأتم ركعتين سجد بعد السلام ولما صلى خمسا سجد إيش؟ بعد السلام. فقالوا كونه سجد مرة قبل السلام ومرة بعد السلام هذا يدل على جواز الأمرين وأنه له أن يسجد قبل السلام وله أن يسجد بعد السلام. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لو سجد كل سجوده قبل السلام صح الصلاة. وإذا من شك أن يسجد قبل السلام بعد السلام فنقول لو سجدت قبل السلام صحت بإجماع العلماء أو باتفاق العلماء. وكان بعض العلماء يقول إن كان نقصا فإنه يسجد قبل السلام وإن كان السهو عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام. يعني لو صلى خمسا ناسيا ماذا نقول؟ يسجد بعد السلام. لو نسي التشهد الأول أو نسي التسبيح في الركوع نقص يقول يسجد قبل السلام. أما الشك فالحديث فيه صريح أنه يسجد قبل أن يسلم إذا بنى على الأقل. ولو فعل هذا أو هذا كان سجد بعد السلام في الموضع الذي سجد فيه قبل السلام أو سجد قبل السلام في الموضع الذي سجد فيه بعد السلام صح ذلك لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قال ويسن السجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وكذلك إذا تجدت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. يسن أي لا يجب. لا يجب سجود التلاوة. وثبوت سجود التلاوة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبت عنه أنه سجد في الصلاة وفي خارج الصلاة. صلى بالإنسان فسجد فيها وصلى بالحج فسجد فيها وصلى بالإسراء فسجد فيها. ولذلك ثبت سجود النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي خارج الصلاة. في خارج الصلاة قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه وكان يقرأ الصحابة القرآن كما يحيي ابن عمر فيسجد ويسجد الصحابة معه. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد لما مر على آية السجدة في الصلاة وكذلك سجد لما قرأها خارج الصلاة فدل على أن سجود التلاوة يشرع في الصلاة وفي خارج الصلاة. وقد اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن قيل 15 وقيل إيش 14 وقيل 13 على خلاف بين أهل العلم لكن الأظهر أنها 15 سجدة أو 14 على خلاف يعني فيه شيء من قوة. يقول الشيخ يسن سجود التلاوة أي لا يجب. لماذا؟ لثبوت ذلك عن الصحابة فإنه ثبت أنهم قد قرأوا آية السجدة ولم يسجدوا. وقد قرأ عمر رضي الله عنه سورة النجم فسجد وهو على المنبر فسجد الناس معه ثم قرأ في الجمعة التي تليها فلتهيأ الناس للسجود فلم يسجد ثم قال إن الله لم يفرض عليكم السجود إلا أن تشاءوا. فبين عمر رضي الله عنه على المنبر بأن السجود لم يفرضه الله إلا أن يشاء الإنسان فدل على السجود سنة وليس بواجب. يقول يسن سجود التلاوة للقارئ الذي يقرأ القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة. قال والمستمع، المستمع هو الذي تعمد السماع، أما المأموم فظاهر أنه إيش؟ مستمع، فإذا سجد إمامه يجب عليه السجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فارك وإذا سجد فاسجد. وأما خارج الصلاة فالذي يستمع القرآن يسجد بسجود القارئ، فإذا سجد القارئ سجد، وإذا لم يسجد لم يسجد المستمع. ويدل على ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه مر بقارئ يسجد فسجد القارئ ولم يسجد عثمان، فقال عثمان إنما السجود على من استمع، أي من تعمد أن يسمع وقصد أن يسمع. أما لو مر إنسان بقارئ وهو يقرأ سجد لا يجب عليه بقول عثمان رضي الله عنه، إنما السجود على من، على من استمع أي قصد. فهناك فرق بين المستمع وهو الذي يقصد السماع وبين السامع. والشيخ يقول يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع، فالسامع الذي وقعت القراءة هكذا في أذنه من غير أن يقصد ذلك لا يسن له في حقه السجود. وسجود التلاوة هل يشترط له ما يشترط للصلاة، بمعنى يشترط له الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، أم لا يشترط؟ وهل فيه تكبير وتسليم؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي يشترط لها شروطها بماذا؟ بحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مفتاحها الطهور، هذه الصلاة. وذاك صلاة الجنازة صلاة ولا مو صلاة؟ يشترط لها ما يشترط الصلاة، لماذا؟ لأنها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ننظر هنا في سجود التلاوة، هل كبر النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة؟ جاء في ذلك حديث لكن الثابت أنه لم يكبر إلا أن يكون في صلاة. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بسجد فسجد فسجدنا معه، وجاء في لفظ فكبر فكبرنا، لكن الحديث لا يصح شاذ. وذاك الصحيح أنه لم يثبت أنه كبر في غير الصلاة للتلاوة، فدل على أن سجود التلاوة لا يشترط له تكبير، ولم يثبت أنه سلم، إذن هي ليس بصلاة حتى نشترط لها ما يشترط للصلاة. وعلى هذا فجد التلاوة لكل قارئ سواء كان على طهارة أم على غير طهارة، سواء كان ساتر العورة أو غير ساتر العورة، سواء استقبل القبلة في سجوده أو لم يستقبل القبلة. لكن لو كان على طهارة مستقبل القبلة فلا شك أنه أكمل، لكن لا يشترط ذلك. قال وكذلك إذا تجدد له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وهذا ما يعرف بسجود الشكر. ويدل على أصل ذلك ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لما جاء جبريل يبشره بأن شطر أمتي يدخل الجنة سجد النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله تبارك وتعالى، وهذه نعمة بعدما أوحى الله عز وجل له بأن شطر أمتي نصف أمتي يدخل الجنة فسجد شكرا لله تبارك وتعالى. قالوا فهذا يدل على أن الإنسان يسن له السجود عند تجدد النعم. قول الشيخ تجددت له نعمة يعني حدثت نعمة جديدة أو اندفعت عنه نقمة، فسجود الشكر ليس لكل نعمة. الإنسان هل تنقطع نعم الله عليه؟ لم يزل في نعمة منذ أن يصبح، منذ أن يولد إلى أن يموت وهو في نعم الله، كل يوم وفي كل لحظة نعم، وليس نعم نعم كثيرة، وإنما يشرع السجود إذا تجدد له نعمة، كأن نجا له ابن، كأن حاز مثلا على رئاسة أو مال، كأن يعني فاز بأمر، كان بلغه خبر مفرح كولادة أو ما شابه ذلك يسجد. وأما النعم المتكررة كل يوم، كل يوم حصل معاش يسجد، كل يوم حصل معاش يسجد، كل يوم يعمل بالمحل وكلما كسب سجد، هذا لا يشرع، لأن هذا لم يفعل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكيف يسجد؟ قالوا حكم سجود الشكر كسجود التلاوة، أي ما يشترط لسجود الشكر هو يشترط لسجود التلاوة. وقلنا سجود التلاوة هل يشترط فيه ما يشترط للصلاة؟ لا يشترط. كذلك الشكر، لا سيما أن الشكر يأتي من غير ميعاد يأتيك خبر أن زوجته قد ولدت أو ما شابه ذلك، فيخر الإنسان لله عز وجل ساجدا. نعم. قال رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. نعم، تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط. لماذا؟ لأنه ترك بعض ما يجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن ترك ركن لم تصح صلاته. ولما ترك المسيء في صلاته الطمأنينة قال عليه الصلاة والسلام: صلي فإنك إيش؟ لم تصل. ولما رأى أحد الصحابة رضي الله عنه رجلا أيضا يصلي مسرعا فقال: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا سنة. قال: فإنك لم تصلي منذ كذا وكذا سنة. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي قد أخل فيها بركن من أركانها، وكذلك لو أخل بشرط كان ترك الطهارة واستقبال القبلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصح صلاة بغير طهور، وقال: مفتاح الصلاة الطهور. وهكذا أمر الله باستقبال القبلة، وهكذا كما مر معنا. فمن ترك ركنا كان ترك ركعة أو سجدة أو التشهد الأخير أو التسليم أو تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة فإن صلاته باطلة. كذلك لو ترك ركنا كان ترك ستر العورة أو صلى في مكان النجس أو صلى غير مستقبل قبلة مع قدرته على استقبالها في غير نافلة فإن الصلاة تبطل. قال: وهو يقدر عليه. أما لو عجز عن الركوع كان عجز عن القيام أو عجز عن الركوع أو السجود فإنه تصح صلاته لعموم قول النبي قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل أنه إذا لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا. كذلك من لم يستطع السجود أو ما إيماء، ومن لم يستطع الوضوء تيمم، فإن عجز عن الوضوء والتيمم صلى على حسب حاله. وكذلك من لم يستطع استقبال القبلة إما لجهله بها أو أنه مريض لغير القبلة أو مربوط لغير القبلة، فإن كل من عجز عن ركن أو شرط سقط عنه لعموم قوله: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. ترك الركن والشرط إنما يصح الصلاة بتركه متى؟ عند العجز. أما لو تركه عمدا بطلت صلاته. تركه سهوا ولم يأتي به، احنا قلنا ترك الأركان يجب أن يأتي به، لو ترك ركعة سهوا ولم يأتي بها نقول بطلت الصلاة كلها. لو ترك من ركعة منها سجدة وتذكر بعد مدة بطلت الصلاة كلها حتى لو كان ساهيا يعيد الصلاة. فإن كان تذكر قرب أو بعد انتهاء الصلاة فإنه يأتي بما ترك بركعة ثم يسجد للسهو، لكن لو طال الفصل فإن صلاته تبطل، لأن ترك الركن لا تصح الصلاة إلا به. قال: أو جهلا، رجل جهل أن الظهر أربعا فصلى الظهر ثلاثا، صلى الظهر إيش؟ ثلاثة. أو ظن أن السجدتين أن الواجب سجدة واحدة في كل ركعة. هذا الصحيح أنه إن كان معذورا، كان كان في مكان ليس فيه العلماء أو كان حديث عهد بالإسلام ما شابه ذلك، فهذا قد يقبل عذره، وإنما يعيد صلاة الوقت. فإن جاء يسأل في الظهر وقد صلى نقول صليها صحيحة ولا تعيد ما مضى. أما إن كان هذا الجهل عن تفريط مع تمكنه من العلم لكنه مفرط ولا يلتفت فإنه لا يقبل عذره، ويعتبر كل ما صلاه قبل ذلك إيش؟ لم يقل. قال: وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. كذلك لو ترك الوضوء جهلا نقول كما قلنا في الركن، لكن لو ترك الوضوء سهوا ساهي قال: والله صليت ناسي وأنا على غير وضوء، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ ما تصح. لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا مفتاح الصلاة طهور، لا يقبل صلاة بغير وضوء، فهذا يجب أن يفعله. فإن ترك الواجبات أو عفوا ترك الشروط الفعلية الإيجابية كترك استقبال القبلة وما شابه ذلك سهوا أو ترك الطهارة سهوا فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. فهذا الرجل يتوضأ وفي قدم مثل الضوف ولم يصبه الماء، أمره النبي عليه الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة مع أنه لم يعلم بأنه إيش لم يتم الوضوء، فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام بجهله بحال رجله. قال: وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. أما لو أتى بالركن فإن الصلاة تصح، أو انحل شرط منه كان بدت عورته ثم إيش غطاها صحت صلاته. قال: وبترك واجب عمدا أيضا، لو ترك واجبا عمدا كان تعمد أن لا يسبح في الركوع وأن يترك التسبيح في السجود مثلا، أو تعمد أن لا يكبر في الانتقال، أو تعمد ترك التشهد الأول، فقد ذكرنا من ترك الواجبات عمدا تبطل الصلاة لعموم قول النبي صلوا كما رأيتمون يصلي، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز الصلاة إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ترك أمرا متعمدا بطلت صلاته إن كان المتروك واجبا أو كان ركنا. قال: وتبطل، هذا بإجماع العلماء. قال: وإن وبالكلام عمدا، لو تكلم عمدا أي تعمد أن يتكلم، لقول الله جل وعلا قوموا لله قانتين، وحديث الصحابة قال كان أحدنا يكلم أخاه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، بل حتى تشمت العاطس لما شمت أحد الصحابة معاذ بن حكم فضربوا على فخاذهم، فقال: واثق لهم ياه ما لكم تنظرون إليه. ثم قال الإنسان: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو القراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فدلنا الكلام عمدا تبطل الصلاة. لكن لو تكلم جهلا أن الكلام يبطل الصلاة فلا شيء فيه، لأن معاوية تكلم رضي الله تعالى عنه وكان جاهلا بالحكم، ومع ذلك لم يأمره بإعادة الصلاة، أو تكلم سهوا نسي فلا شيء عليه لعموم قوله ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. قال: وبالقهقه، القهقه الضحك مع إيش مع الصوت، لماذا؟ قال: لأنه فعل مناف للصلاة، وقد جاء في ذلك حديث أن قهقه تبطل الوضوء لكنه لا يصح. لكن قال العلماء أن كل فعل ينافي الصلاة منافاة ظاهرة، بحيث لو رأى الإنسان هذا الرجل لم يظن أنه في صلاة أنها تبطل الصلاة، لأنه مناف لما يجب في الصلاة من الخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، بخلاف للتبسم، التبسم قد يكون أسهل، لكن القهقه بإصدار الصوت كما قال الشيخ تبطل الصلاة، لأنها إيش قال أولا فيها كلام، ثم أنها تنافي ما يجب في الصلاة من الخشوع. قال: وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالي لغير ضرورة، بالحركة الكثيرة خرج به القليلة، إن كانت حركة قليلة يعد الغترة يحق جسمه ما شابه ذلك. قال: كثيرة عرفا، طيب ما هو ضبط الكثير؟ هل نقول ثلاث حركات أربع حركات؟ نقول لا، عرف ما تعرف الناس أنه كثير فهو إيش كثير، وما تعرف على أنه قليل فهو قليل، فالناس يوم يحك وقد يعد الغترة وقد يرفع ثوبه، هذه كلها أمور قد تكون يسيرة. لكن لو كان كثيرا جالس يكتب ويفتح القلم وينظر في التليفون ويشوف من اتصل عليه ويعد العقال ويحطه ويرد مرة ثانية وينزع الغترة ويرد، هذا لو رأك رجل قال هذا مو معه، لا يمكن هذا الرجل يصلي. حتى قال بعض العلماء ضابط الحركة أنه لو رؤية فظن أو ظنه أنه أن هذا لا يكون ليس مصليا، هذا إيش بطلت صلاته. قال: المتوالية أن تكون بعض وراء بعض لغير ضرورة، أما لو تحرك لضرورة كان أصابه ألم في بطنه أو أراد إنقاذ إيش من سقط أو ما شابه ذلك فلا بأس، بل يجوز في الصلاة قتل الحي والعقرب حتى لو ترك استقبال قبلة، حتى لو ركض وانحرف ولحقها وأخذ الحديد وضربها وأحد لا وهو في صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، في الصلاة، يعني معنى ذلك أن لو تحرك في الصلاة لقتل حية وعقرب حتى لو استدبر القبلة صح الصلاة. قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة أي وأنتم تصلون. قال: فهذه حركة، هذه فيها إنقاذ المسلمين من الأذى، وقد جاء النص بجوازها. قال: لأنه في الأول أي بترك الركن أو الشرط أو ترك الواجب عمدا، قال: ترك ما لا تتم العبادة إلا به، قد ترك ركنا أو شرطا أو الشرط لا تصح الصلاة إلا به، كذلك الركن لا تصح العبادة إلا به، كذلك الواجب إلا أن تركه سهوا يجبر بسجود السهو. قال لأنه ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالأخيرات، أي بالقهقهة وبالكلام عمدا والحركة كثيرة، فعل ما ينهى عنه فيها. نعم. قال: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ويكره العبث، وضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعها وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام وله يدافعه الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم. ويكره الالتفات في الصلاة، يكره ولا يبطل الصلاة. الالتفات في الصلاة، أن الالتفات أنواع، منها أن يلتفت ببدنه، فإن التفت ببدنه حتى انحرف عن القبلة فالصلاة باطلة لعموم قوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة، ومن استدبر القبلة مع قدرته فصلاته باطلة. والتفات أن يلتفت برقبته وصدره وبدنه للقبلة، فهذا هو الذي جاء فيه الحديث. قال: سئل عن التفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي يختلس حتى يسقط الصلاة، فهذا التفات سهو، فذهب إيش هذا من صلاة، ذهب من صلاتك في سهو ولهو خلاف ما أمرت به من الخشوع والخضوع. والتفات الثالث أن يلتفت بعينيه، يعني رأسه القبلة لكن ينظر هنا وهنا، فسر هذا بالتفات الثعلب، وجاء أن سنة نهى عن التفات كالتفات الثعلب، قيل أن الثعلب ينصب وجهه وعينه تذهب هنا وهناك، وهذا أيضا مكروه لأنه عبث وأنه ملهن. وأما الالتفات بالرقبة فهو مكروه إلا لمصلحة، إلا لمصلحة فإنه يجوز الالتفات. وقد كان النبي عليه وسلم أرسل أحد ينظر في أحد المعارك، ينظر في المشركين، فكان يصلي ويلتفت إلى الشعب ينظر إلى هذا إيش الرسول إذا بعثه عينا يتجسس على المشركين يلتفت إلى الشعب، وهكذا كان عمر رضي الله عنه. والتفت أبو بكر لما صلى أبو بكر بالناس، وقد تأخر النبي عليه الصلاة والسلام الإصلاح بين قوم بين قبيلتين متخاصمتين، صلى أبو بكر فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبح الصحابة وصفق الصحابة، فالتفت أبو بكر خلفه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه محمد الله ثم رجع القهقرة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا التفت خلفه ولم تطل صلاته، وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل. ومثله اليوم لو صلى الإنسان وخشي على طفله أن يسقط، أو نظر وطفله عنده شيء قد يضره، فلا بأس أن يصلي هكذا ويلتفت حتى لو ظن أنه سيسقط أو سيصيب أمرا يضره استطاع أن ينقذه، فلا بأس، لأن هنا التفات إيش لمصلحة. قال: ويكره العبث، كل العبث، يعدل غطرة، يعدل كذا، يحط القلم، شيلها مني، رد التليفون وما شابه ذلك، لأنه إيش عبث ونافع الخشوع، وأصل ولب الصلاة والخشوع والخضوع. قال: وضع اليد على الخاصرة، بعض الناس يصلي يلعب لحيته، هذا لا يدل على الخشوع والخضوع بين يدي الله. وضع اليد على الخاصرة هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصر الرجل في الصلاة، أن يختصر الصلاة، قيل أنها صلاة اليهود، وسماه ابن عمر التصليب، لأن من وضع يديه هكذا كأنما كان على هيئة صليب، فالشاهد أنه من فعل اليهود وهو نوع تصليب فنهي عنه. قال: وتشبيك أصابعه أيضا في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من جاء المسجد، قال: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، أي من كان يأتي المسجد ويجلس ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، في الحديث المتفق عليه قال: فإنه في صلاة، فدل على أن التشبيك ممنوع، لأن حكمه حكم من في الصلاة، فمن كان في الصلاة فهو باب أولى أنه لا يشبك. قال: وفرقعتها أيضا، لماذا؟ لأنه عبث، لكن بالدرس ما في بأس. قال: وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، نهى عن نقل كنقر الديك، التفات كالتفات الثعلب، إقعاء كإقعاء الكلب، افتراش كافتراش السبع، سجود كسجود إيش البعير، بروك الشاهد، نهى عن مشابهة الحيوانات في كل أفعال الصلاة منذ أن يقوم إلى أن يسلم. نهى أن يجلس رجل مقعيا كإقعاء الكلب، وما هو قعاء الكلب؟ اختلف العلماء فيه. قيل أن يجلس على اليتين وينصب رجليه. شفت الاحتباء؟ مثل الاحتباء لكن تضع يديك في الأرض هكذا والرجلان منصوبتان. وقيل أن يجلس على اليتين ويفرش رجليه هكذا، يعني ما يجلس على رجلين هكذا. وقيل أن ينصب قدميه ويجلس عليها. فكل هذا جاء، ولكن الإنسان يترك كل هذه الصفات، لا ينصب قدمين ويجلس فوقها، ولا يجلس اليتين على الأرض ويفرغ بين رجليه، ولا ينصب رجليه ويجعل اليتين على الأرض. لماذا؟ خروجا من الخلاف. فكل هذه الصفات توصف بها فأتركها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس بين السجدتين نصب قدمي وجلس عليهما، يعني مثل الإنسان مستعجل هكذا. وهذا إنما يصح بين السجدتين ولا يصح التشهد. قال وأن يستقبل ما يلهيه، يكره الإنسان يستقبل ما يلهيه. وذلك نهي عن زخرفة المساجد. ولما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بأم بأمجانية لأبي جهم، وكانت هذه فيها تصاوير، فألهته فأمر النبي بردها لأبي جهم، وقال إنها ألهتني في صلاتي آنفا. فدل على أن كل ما يلهي الإنسان في أرضه أو في أمامه فإنه، وكذلك لو صلى في مكان فيه وشوشة وكلام يلهيه، فإنه يكره ذلك لأنه يذهب الخشوع. قال أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، أن يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل، إما أنه مشتغل بمدافعة الأخبثين كأن يكون حاقنا أو حاقبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، إذا احتاج هنا ويذهب ولو فاتته الجماعة. ومثله لو كان مشغولا بشيء يحزنه أو أمر يهمه، فلو صلى لصلى وهو غير حاضر القلب، فله أن يؤخر الصلاة، لكن بشرط لا يؤخر حتى يخرج إيش وقته، حتى يتهدأ نفسه. قد يأتي الإنسان خبر يعني مؤلم محزن، والآن ما لو صلى صلى بغير شعور، نقول أخر صلاة حتى تهدأ. فلا شك أن هذا أذهب الخشوع من قضية إيش مدافعة الأخبثين. أو أن يكون بحضرة الطعام، أن يكون يوضع الطعام، لكن بشرط أن يكون الطعام يشتهيه. أما لو حضر الطعام وهو شبعان أو لا يجد اشتواقانا له، فإنه لن يلهيه. وكل الحكمة في ذلك أنه يصلي وهو حاضر القلب، لا يكون مشتغلا ينتظر متى يصلي متى يسلم حتى يذهب إلى يقضي حاجته أو يذهب ليأكل أو ما شابه ذلك. يصلي وهو حاضر القلب، لأن لب الصلاة هو الخشوع. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. يفترش ذراعيه أن يضع مرفقه على الأرض، هذا افتراش، بل يجب. وذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث براء، قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. أما وضع المرفق على الأرض هكذا فهذا منهي عنه لأنه كافتراش السبع. نعم. باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف أكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. قال باب صلاة التطوع وهي أنواع. قال الشيخ أكدها صلاة الكسوف. لماذا؟ لأنها صلاة تخويف، لأن سبب الكسوف هو كسوف الشمس أو القمر، ويقال القمر كسوف وخسوف، وللشمس كسوف وخسوف، وإن كان الأكثر يقال إيش كسوف الشمس وخسوف القمر، لكن في اللغة يصح الأمرين. فلأنها صلاة فيها تخويف، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. قال الشيخ لماذا هي آكل؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها، فاجتمع الفعل والأمر. قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم، وجاء فافزعوا إلى الصلاة. قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام خرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه فزعا. والكسوف يكون سببا لبلاء يقع في الأرض، وإنما الذي نفاه هو ما كان يعتقده الجاهلية أن الشمس والقمر تكسفان إذا مات عظيم أو ولد عظيم، فنفى ذلك، لكن لم ينفي أن يكون الكسوف والخسوف سبب لبلاء أن يقع في الأرض، يدفع البلاء بالصلاة والدعاء. وإذا قال فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. وأطول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الكسوف، أطول صلاة أثرت عنه. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة، وكذلك حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهر في صلاة الكسوف في قراءته. إذن صلاة الكسوف يجهر بها سواء كان كسوف الشمس في النهار أو القمر في الليل. قال فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، أي في كل قيام ركوعان وسجدتين، فيكون قد قام مرتين، ركع في كل قيام ركعتين، يركع ثم يقوم ويقرأ ثم يركع ثم يقوم ثم يزن سجدتين، وفي الركعة الثانية فعل مثل ذلك، فيكون مجموع الصلاة 4 ركوعات أو 4 ركعات في 4 سجدات والقيام قيامان. هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث متفق عليه، وجاءت صفات أخرى في مسلم لكنها لا تصح. أما الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم هو هذه الصفة، وصفة حديث ابن عباس أيضا 4 ركعات في 4 سجدات. والسنة إذا وقع الكسوف أن ينادى الصلاة جامعة، ولا يصلى إلا إذا وقع، من يصلى بالتقدير، مو إذا قال الكسوف يبدأ كذا عند بداية الوقت نصلي حتى يرى، لأن المراد بذلك التخويف، فإذا لم ترى الآية. واختلف العلماء فيما لو غم، لو قيل كسف الشمس وغم قبل أن نراه، الصحيح أنه لو غم قبل أن نراه لا نصلي، أما لو رأيناه ثم غم علينا فالأظهر أنك تصلي إذا كان إيش الأغلب أن الكسوف باقي. نعم. صلاة الوتر. نعم. وصلاة الوتر السنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخرة فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. نعم. صلاة الوتر سنة مؤكدة، مؤكدة أي السنة التي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتركها، إما أنه لم يتركها أبدا أو أنه لم يتركها في بعض أحواله، فتسمى مؤكدة أي لكثرة مداومته عليها. وآكد السنة صلاة الوتر، بل قال بعض العلماء آكد التطوع الوتر، وقال وتر آكد من الكسوف. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك سنة الوتر لا في السفر ولا في الحضر، ما تركها، بل لو نام عنها عن تعب أو عياء صلاها في النهار. ويدل على أنها من آكد السنن اختلاف العلماء في وجوبها، إن بعض العلماء ذهب إلى وجوب صلاة الوتر لما جاء عن بعض الصحابة في حديث أبي أيوب الوتر حق على كل مسلم، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة. ويدل على ذلك حديث الأعرابي ضمام بن ثعلب لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال أتانا رسولك فأخبر فذكر أنه 5، قال فقال يا رسول الله الله أمرك أن نصلي 5 صلوات اليوم والليل؟ قال نعم. قال أعلي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فلم يوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه إلا 5 صلوات في اليوم والليلة وما سوى ذلك تطوع. ولما ولى قال قد أفلح ونجح، أو قال إن صدق دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الوتر سنة مؤكدة، ويدل على أنها مؤكدة جاء في بعض الأحاديث وقد حسن بعض العلم أن المسلم قال ومن لم يوتر فليس منا، قال أن هذا فيه ذم، فدل على أن تركها أن تاركها مذموم. لكن ما يدل على أنها سنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها على راحلته في السفر، وقد أخبر وقد دلت الأدلة على أن التي تصلى على الراحلة في السفر من هي، ما هي الفريضة أم السنة؟ السنة. فكونه صلى عليه في السفر دل على أنها سنة، لكنها من آكد السنن بقوله أبي أيوب الوتر حق على كل مسلم، أي لا ينبغي أن يتركه، لا أنه واجب. قال: وداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، وهذا يدل على أنها مؤكدة، فلم يتركها لا في سفره ولا في حضره. قال: وحث الناس عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فرغب فيها عليه الصلاة والسلام وحث عليها. قال: وأقل الوتر ركعة، أقل الوتر يصلي ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مسلم الوتر من آخر الليل، أو الوتر عفوا الوتر ركعة من آخر الليل. وثبت ذلك عن عشرة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم، أن أقل الوتر كم؟ ركعة، هذا أقل الوتر، وأكثره 11 ركعة، أي أكثره على سبيل الكمال، وإلا فلو زاد الإنسان على ذلك جاز، كما جاء ذلك عن جمع من السلف رحمهم الله. فأكثره 11 ركعة، لقول عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فما كان يزيد على 11 ركعة. وثابت في الصحيحين أنه صلى 13 ركعة، وهو أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الليل، وكان يصلي 13 ركعة في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وعائشة في حديث 11 ركعة، هذا على سبيل الغالب، فقد صلى 13 ركعة، وصلى 11 ركعة، وصلى 9، وصلى 7، كل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو زاد الإنسان على ذلك صح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل سأله عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قول مثنى مثنى، التكرار يفيد إيش؟ التثنية تفيد التكرار، أنه صلي مثنى مثنى ولا عدد له، وكان الصحابة بعض الصحابة يصلي أكثر من 11 ركعة. قال: وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح أو إلى طلوع الصبح، فدل عنا من وقته من العشاء. وعلى هذا فلو جمع الإنسان العشاء مع المغرب جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر بعدها، لأن وقتها منذ صلاة العشاء، قال: من ما بين صلاة العشاء، ولم يقل ما بين وقت العشاء، قال: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، ويدل على أن وقتها ينتهي بطلوع الفجر، ولذلك قال عيسى: أوتروا قبل أن تصبحوا، قال: فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت صلاة الليل والوتر. قال: والأفضل أن يكون آخر صلاته، الأفضل أن يؤخر الإنسان ويكون وتر آخر صلاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من ظن أنه لا يقوم أو خشية لما لتعب أو أنه معتاد أنه لا يقوم فليوتر أول الليل قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، لأنها صلاة مشهودة، وهي صلاة وقت نزول الله تبارك وتعالى، حيث يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فوقت مبارك. وقوله: الأفضل أن يكون آخر صلاته، يدل أنه لو صلى الوتر ثم صلى بعدها ركعتين أو 4 جاز ذلك، وهذا هو الصحيح، لكنه يكره، لقوله عسى: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. نعم. وصلاة الاستسقاء سنة يضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا مضطرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان للخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. نعم. ومن صلاة التطوع صلاة الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، أي الصلاة التي يطلب فيها السقيا من الله جل وعلا، فيتقرب الناس إلى الله جل وعلا بالصلاة وبالدعاء إذا أجذب الناس. وذلك قال الشيخ: صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء أو للجذب، إما أنهم فقدوا الماء ولم يجدوه أو أجذبت الأرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في عند أهل السنن، قالت عائشة: شكى الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جذب الأرض، فقام عليه السلام وأمر بالمنبر فوضع له في المصلى، فقام خطيب فقال: إنكم شكوتم جذب دياركم وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم دعا ثم نزل فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال: فالشاهد أنه متى ما فقد، متى يفقد الماء؟ يفقد الماء إذا جاء وقته فتأخر، لكن لا تصلى قبل مجيء وقت المطر، أو إذا تأخر تأخر معتادا. فالأظهر أنه إنما يفعل إذا تأخر المطر وخشي من ذلك إيش؟ الجدب، أو تأخر عن وقته المعتاد فخشى الناس جاز. حتى لو أمطروا لكن لم يكن مطر كافيا لإحياء الأرض جاز إيش؟ صلاة الاستسقاء. قال: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. السنة أن تفعل بالصحراء لما ثبت عن النبي عليه الصلاة أنه وضع المنبر له في المصلى فصلى في الصحراء. قال: ويخرج إليها أي الإمام والناس متخشعا متذللا متضرعا، لأنه إيش؟ صلاة رغبة وتوبة وإنابة، فلا يصلح أن يأتي الإنسان رافع الرأس، بل يحتاج إلى التضرع إلى الله جل وعلا فيصلي ركعتين. ويدل على ذلك حديث ابن عباس في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه لصلاة الاستسقاء، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه. أي أنكر على بعض بني أمية الذين كانوا يطيلون الخطبة، قال: لم يخطب خطبتكم. وكانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فيها وعظ وتذكير وفيها دعاء. فالسنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء، وأن يواعد الناس وقتا يخرجون فيه، والسنة أن يخرج الناس بتخشع وتذلل وخضوع لله جل وعلا ويصلون ركعتين يجهرون فيهما بالقراءة، وتصلى ركعتين جهرا كما تصلى العيد. لكن هل في الاستسقاء تكبير؟ الصحيح أنه ليس هناك تكبير، وقوله كما يصلي في العيد أي في الخروج المصلى وفي الجهر وفي الوقت أيضا، فإنه تصلى في أول النهار على الصحيح أو السنة. قال: ثم يخطب خطبة واحدة. وهل تكون الخطبة قبل الصلاة بعد الصلاة؟ اختلفت الأحاديث، والصحيح في الصحيحين أنه خطب بعد الصلاة، وجاء عند أبي داود أنه خطب قبل الصلاة، وذلك قال بعض العلماء يجوز الخطبة قبل الصلاة ويجوز إيش؟ بعد الصلاة. قال: ثم يخطب، وظاهر كلام الشيخ أنه يخطب متى؟ بعد الصلاة. قال: يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي في الاستغفار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وقد صلى النبي عليه وسلم الاستسقاء ودعا الله تبارك وتعالى فأمطر الله عز وجل الناس. قال: وينبغي قبل الخروج إليها التهيؤ. قال: فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، لأن القحط بسبب الذنوب والمعاصي، ولا يدفع إلا بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وهو أعظم ما يدفع به البلاء. قال: كالاستغفار والتوبة، يذكر الناس بالاستغفار وبالتوبة بخروج من المظالم والإنابة إلى الله جل وعلا والإحسان إلى الخلق. قال: وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. نعم. قال رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. نعم، أوقات النهي، هناك أوقات ينهى فيها عن الصلاة، وقال أوقات النهي عن النوافل المطلقة. المطلقة خرج بذلك النوافل المقيدة، وخرج بذلك الفرائض، وعلى هذا فالفرائض تصلى في كل وقت. لو نسي الإنسان صلاة الظهر ولم يذكرها إلا في وقت النهي صلاها وجوبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس له كفارة إلا ذلك. وهذا بإجماع العلماء أن الصلاة الفائتة تصلى في متى ما ذكر ولو كان في وقت النهي. قال: وقول النوافل المطلقة خرج به المقيدة. المقيدة أي الصلوات الذوات الأسباب، يعني دخل الإنسان المسجد في وقت النهي، الآن وجد سبب للصلاة ولم يوجد؟ وجد، جاز أن يصلي. جاء إنسان احتاج أن يشتري شيئا، الآن لابد أن يشتريه وأراد أن يصلي استخارة في وقت النهي، جاز إيش؟ أن يصلي. طاف الرجل في وقت النهي ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف، جاز أن يصلي إيش؟ الشاهد أن الصلوات التي لها أسباب، أو رجل معتاد أنه كلما توضأ صلى، توضأ في وقت النهي، جاز أن يصلي، لأن صلاته هنا لم تكن نافلة مطلقة وإنما ذات سبب. هذا ما ذهب إليه الشيخ، فيكون على كلام الشيخ أن الذي ينهى عن الصلاة أو الصلاة تنهى عنها في أوقات النهي، تنهى عنها في أوقات النهي، ما هي؟ إنسان أراد قال أبا تنفل هكذا، جاء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس قال أبا بصلي نافل لله، إنه لا يجوز. لماذا؟ لأنها نفل مطلق وليس هناك سبب، وقد نهى النبي عليه الصلاة عن الصلاة في هذه الأوقات. وهذه الأوقات قد جاءت في أكثر من حديث، جاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه قال 3 ساعات كان النبي عليه الصلاة ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين ترتفع الشمس حتى حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس الغروب. 3 أوقات. وجاء في حديث آخر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيكون مجموع الأوقات المنهي عنها ما بعد صلاة الفجر، بعد أن تصلي الفجر إما وحدك أو في جماعة، إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ووقت الزوال، أي الوقت عند الزوال وهو وقت قصير، والوقت الآخر بعد العصر، بعد أن تصلي العصر في جماعة وحدك إلى أن تغرب الشمس. فيقول الشيخ رحمه الله من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. ما معنى ارتفاع قيد رمح؟ يعني وضع رمح وركز ترتفع عنه، فيكون ليس بأن تطلع الشمس بل لابد أن ترتفع، لأن في ذلك الوقت يسجد لها أهلها، فيكون المصلي متشبها بهم. وعلى هذا فيكون الوقت الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وإلى ارتفاع قيد رمح، ثم الوقت الآخر من صلاة العصر إلى غروب الشمس لقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال الثالث من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول لقوله وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وهذا أقصر أوقات، قيل هو وقت الزوال قد يكون دقيقة وأقل، الشاهد الإنسان يحتاط ولا يصلي. طبعا هذه الأوقات إنما ينهى عن الصلاة النافلة المطلقة، يعني إنسان جالس بعد العصر قال بتنفل لله عز وجل من غير سبب، نقول لا يصح أن تصلي. أما لو دخل المسجد بعد العصر صلى، لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال في صلاة الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طافه بهذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. قال فهذه الأحاديث وغيره تدل على أن الصلاة التي لها سبب يجوز أن تصلى في أوقات النهي، وأن المراد بالنهي هو النوافل المطلقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. الأسئلة بعد عند الأذان. السلام. يقول أحسن الله إليكم، هل صلاة الوتر 11 ركعة هي قيام الليل أم بينهما فرق؟ صلاة الوتر هي قيام الليل، الوتر قد يطلق ويراد به قيام الليل كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأحد عشرة ركعة ويوتر بتسع، أي يصلي ليلة تسعة، وقال كان يوتر بخمس. وقد يطلق الوتر ويراد به العدد الفردي في آخر الصلاة، فيقال صلى 10 ركعات وأوتر بواحد، أو يقال صلى 8 وأوتر إيش بـ3. فقد يكون الوتر يطلق ويراد به إما الواحدة الأخيرة أو الثلاثة الأخيرة أو الخمس الأخيرة. وقالت أم سلمة كان يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك بـ5. وقد يطلق الوتر ويراد به كل صلاة الليل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، رجل اجتهد لمعرفة القبلة فصلى ثم تبين له أن القبلة خلاف اجتهاده. إن اجتهد فلا شيء عليه، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن لو كان من أهل اجتهاد، أما لو كان رجلا جالس عند بيت إنسان زائرة واستحى أن يسأله واجتهد وأخطأ، الصحيح أنه يعيد. فإن كان اجتهاده وهو من أهل اجتهاد أو بذل وسعه فيه ولم يترك ما يجب عليه فهذا لا شيء عليه. يقول أحسن الله إليكم، لو دخل المأموم متأخرا فوجد المصلين راكعين، وقبل أن يهوي للركوع رفع الإمام، ومع ذلك ركع المأمون على عجلة ثم رفع وظن أنه أدرك الركعة، فماذا عليه بعد الفراغ؟ وهل يعذر بجهله؟ إن بعد الفراغ يلغي الركعة الأخيرة ويصلي ركعة واحدة ثم يسجد للسهو. أما لو علم بعد مدة فإنه يعيد الصلاة كاملة، إنه لا يعتبر مدركا للإمام بالركعة إلا إذا ركع التقيا سويا حال كونهما ركعين. أما إذا لم يلتقي مع الإمام وهو راكع كان هذا رفع وهذا نزل لم يدرك الركوع. ومن شك، رجل كبر وشك هل أدرك الإمام ولم يدرك، ماذا نفعل؟ نقول ابني إيش على اليقين أنك لم تدرك. يقول لو رفع إنسان من الركوع فقال الله أكبر تذكر في نفس الوقت فقال سمع الله لمن حمده. نعم، لو قال سمع الله حمده بعد ما قام لا بأس. نعم. لكن لو قال الله أكبر ولم يقل سمع الله أحمد ما استدرك فإنه قد ترك واجبا يسجد له للسهو. يقول لو أن إنسانا سجد قبل أن يركع ثم تذكر في أثناء سجوده فهل يرجع الركوع مباشرة أو أنه يقف ثم يكبر للركوع؟ لا يرجع وهو في السجود ذكر أنه لم يركع يقوم ويركع ثم يكمل صلاته. يقول أحسن الله إليكم، يقول كيف أتعود على قيام الليل؟ تعود بالمجاهدة وبالقراءة في الأحاديث، فهناك كتب تعين الإنسان على قيام الليل، فيها ذكر أخبار الصالحين، في كتاب التهجد أيضا لعبد الحق الإشبيلي كتاب جيد فيها أثار السلف وأحاديث، السيد العفاني له كتاب اسمه رهبان الليل فيه أدلة وحديث وآثار السلف، كل هذه ترغب الإنسان في قيام الليل، ومن كان يقضي في آخر الليل على الأقل يصلي قبل أن ينام، يصلي ثلاث يصلي خمسا إن كان يخاف أنه لا يقدر أو يعجز عن ذلك قبل أن ينام يصلي، فإنه قيام الليل، لكن لو أخر كان أفضل، لكن لو صلى الإنسان قبل أن ينام ثلاث وخمس أو سبع هذا قيام الليل. نعم. يقول لو أنا رجل أن يصلي فسرق منه شيء أو خرج طفله خارج المسجد فهل يقطع صلاته؟ نعم، إذا خشي أن يتأذى الطفل أو ما شابه ذلك له أن يقطع صلاته. يقول أحسن عليكم، تكبيرات الانتقال سنة واجبة؟ الله ما جرس ويانا أنا ذكرنا بأن تكبيرات الانتقال واجبة، فلو تركها سهوا فإنه توجب سد السهو. يقول تكبيرات الانتقال سنة، وهل ثبت عن ابن عباس هذا القول؟ ما أذكر. نعم، في سؤال؟ نعم. لا ظهر لنا ليست روح، إنما أشجار وأشجار وأشياء، وقد تكون أنهار يعني ملهية وجبال، لكن ما كان سلم يقر. سلم مزق اللي رأى فيها تصوير مزقها عليه الصلاة والسلام، اللي كان فيها تصوير ذات الأرواح، أما هذه لم يكن فيها تصوير ذات الأرواح. نعم. إن كان لمصلحة الصلاة فلا بأس، لكن الإشارة لا تبطل الصلاة. لو إنسان سألك عن شيء مهم أين كذا في المكان الفلاني فأشرت لا بأس، إن الإنسان كان يرد السلام بيده، فالإشارة إذا كان هناك مصلحة. أما عبث وسوالف ودردشة وكذا وأنت قاعد وتصلي وتوشي برأسك تتجاوب مع الموجودين هذا مبطل الصلاة، لكن سألك إنسان عن شيء قالك في المكان الفلاني لا بأس أن تجير. نعم. يقول إذا كنت في الصلاة وسقط الرجل الذي بشمالي هل أساعده؟ ليش مو بيمينة؟ طيب يعني يقول لي بجانبي حقني بشمالي هل أساعده؟ لا يترك لين يموت، أكيد يساعده، يقطع الصلاة ويساعده. يقول هل أحكام السهو تنطبق على النوافل والسنن؟ نعم، أحكام السهو لكل الصلاة، أحكام السهو لكل الصلاة، لكن المأموم لا ينسها خلف إمامه فإنه لا يسجد، قال عسى ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. فرجل قام زاد ركعة ناسي، الإمام جالس في التشهد وهذا قائم ساهي ثم تذكر وجلس، لا سجود عليه لأن الإمام يجبره. آخر سؤال رب أن توضع. تلك الصلاة الإبراهيمية على خلاف الأظهر والله عنه أنها تجب في التشهد الأخير، لا تجب. نعم تجب، فلو ترك عمدا، إن ترك عمدا لأنه يرجح أنها سنة هذا، لكن يرى وجوبها أو كان جاهلا فالأظهر أنه يجبر سجود السهو، وإلا أعاد الصلاة الأخيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم.